وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب الفهم، وقد وصلنا إلى مسألة تأنيف الفعل وتذكيره بحسب الفعل. فعرفنا أن الأصل هو المطابقة، فإذا كان الفاعل مذكرا كان الفعل مذكرا، وإذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. هذا الأصل. فالأصل هو التطابق بين الفعل والفاعل في التذكير والتأنيث، كقولنا حضر زيد وحضرت فاطمة، ولكن قد يخرج الأمر عن هذا الأصل، قد يؤنث الفعل والفاعل مذكر، كقوله تعالى قالت رسلهم، وقد يؤنث الفعل وقد يذكر الفعل والفاعل مؤنث، كقوله تعالى وقال نسوة، فقد يخرج الأمر عن الأصل. ولذلك فهناك ثلاث حالات: تأنيث الفعل وجوبا، وتذكير الفعل وجوبا، وجواز التأنيث والتذكير. فأما المسألة الأولى وهي تأنيث الفعل وجوبا، فإنها تكون في حالتين: إحداهما أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بشيء، كقولنا سافرت فاطمة وطارت دجاجة. وأما الحالة الأخرى فهي أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث مطلق، كقولنا فاطمة سافرت والدجاجة طارت والشمس طلعت. ففي هاتين الحالتين يجب التأنيث، يكون تأنيث الفعل واجبا. تمام. طيب، ومتى يكون جائزا ومتى يكون التذكير واجبا؟ بقي مسألتان: جواز التأنيث والتذكير ووجوب التذكير. ونبدأ بالجواز. متى يجوز تأنيث الفعل وتذكيره؟ قالوا يجوز ذلك في أربع حالات. هناك أربع حالات يجوز فيها أن تجعل الفعل مذكرا وأن تجعل الفعل مؤنثا كما تشاء. وهذه الحالات كالآتي: الحالة الأولى أن يكون الفعل مؤنثا حقيقيا مفصولا، هذا مخالف لوجوب التأنيث. هناك أن يكون الفعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول. وأما في الجواز فيجوز التأنيث والتذكير إذا كان الفعل مؤنثا حقيقيا مفصولا، أي بينه وبين الفعل ماذا؟ فاصل. كهذه الأمثلة. تقول كتبت درس فاطمة، لا مشكلة. أو كتبت الدرس فاطمة كما تشاء. تقول جلس في الفصل هند أو جلست في الفصل هند، فقالوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا جاز التذكير والتأنيث. قالوا ولكن بشرط أن يكون مفصولا بغير إلا، أن يكون مفصولا بغير إلا، كما ترى الدرس في الفصل أن يكون مفصولا بمفعول به بشبه جملة لا بأس، بشرط أن يكون مفصولا بغير إل. طب ما المشكلة إذا كان مفصولا بإل؟ قالوا إذا كان مفصولا بإلا وجب التذكير. التذكير شيء عجيب. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كفاطم أو هند أو زينة وفصل بإلا وجب تذكير الفعل. ما نجح إلا فاطم، ولا يجوز التأنيث، فلا يجوز أن تقول ما نجحت إلا فاطم، لا يجوز، هذا خطأ، خطأ عند الجمهور، عند الجمهور. قالوا، قال الجمهور يجب التذكير، يجب أن تقول ما نجح بالمذكر إلا فاطم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل ما نجح أحد إلا فاطم، هذا اسمه استثناء ناقص، يعني المستثنى منه محذوف. هذا في الأصل ما نجح أحد إلا فاطم، فقالوا الفاعل في الأصل حذف وكان مذكرا، كان في الأصل ما نجح أحد، فهل نقول ما نجحت أحد أم ما نجح؟ ما نجح، فبقي هكذا أيضا حتى بعد الحذف. فقالوا يجب التذكير بناء على، بناء على الأصل، بناء على الأصل، فالأصل أن الفاعل مذكر، هذا قول الجمهور. وأما غير الجمهور فلم يفرقوا، قالوا لا فرق بين إلا وبين غير إلا، مع أي فاصل يجوز التذكير ولو كان الفاصل إلا. قالوا لا بأس أن نقول ما نجح إلا فاطمة وما نجحت إلا فاطمة. قالوا وقد جاء ذلك في الشعر، يقول الشاعر وفي جزء من بيت في شطر بيت، قال وما بقيت إلا الضلوع الجراشع، وما بقيت بالتأنيث إلا الضلوع، لم يقل وما بقي، مع أن الأصل وما بقي شيء إلا الضلوع، لكن عامل إلا كغيرها، الضلوع جمع ضلع عظام الصدر، الميت إذا مات يؤكل لحمه وتبقى، تبقى هذه العظام بلا لحم. فقال وما بقيت إلا الضلوع، فجاء الفعل مؤنثا مع أن الفاصل إلا، فقالوا إذن لا فرق بين إلا وغيره، لكن الجمهور قالوا هذا شاذ لا يقاس عليه، هذا مخصوص بالشعر، وأما في غير الشعر فيجب التذكير. واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة الأولى التي يجوز فيها التذكير والتأنيث. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا، أن يكون الفاعل مؤنثا، هذا أيضا عكس وجوب التأنيث، قلنا هناك أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا، فإذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا جاز التذكير والتأنيث. تقول طلع الشمس وتقول ها؟ طلعت الشمس كما تشاء، تقول أثمر الشجرة وتقول أثمرت الشجرة. نعم. الحالة الثالثة أن يكون الفاعل جمع تكسير مطلق لمذكر أو، إذا كان الفاعل جمع تكسير جاز تذكير الفعل وتأنيثه، فتقول حضرت الرجال وحضر الرجال، كما قال تعالى قالت رسله جاء بالتأنيث، وتقول حضر النساء وحضرت النساء ك كما قال تعالى وقال نسوته. فلك التذكير والتأنيث للفعل إذا كان الفاعل جمع تكسير مطلق لمذكر أو أول. طيب يعني ما الذي جعل التأنيث يجوز إذا كان جمع التكسير مذكرا، وما الذي جعل التذكير يجوز إذا كان جمع التكسير مؤنثا؟ يعني لماذا جاز العكس؟ الأصل مع المذكر التذكير والأصل مع المؤنث، لماذا جاز العكس؟ قالوا إذا قلت مثلا حضر الرجال فجعلت الفعل مذكرا، فالتقدير حضر جمع الرجال، الجمع أي هذا المجموع، وإن قلت حضرت الرجال فجعلت الفعل مؤنثا، فالتقدير حضرت جماعة الرجال، جماعة، جماعة من الرجال، طائفة، فرقة من الرجال. فقالوا هذا الذي جعل التخالف جائزا، هذا التقدير يستقيم. تقول جاءت الرجال وأنت تقصد يعني جاءت جماعة الرجال، أي جماعة من الرجال. وإذا قلت جاء الرجال فالمقصود جاء جمع الرجال، أي جاء هذا الجمع، أي هذا المجموع. العكس أيضا، إن قلت حضرت النساء فالمقصود حضرت جماعة النساء، وإن قلت حضر النساء فالمقصود حضر جمع النساء، هكذا. قالوا فمن استعمل التذكير فعلى تقدير الجمع، ومن استعمل التأنيث فعلى تقدير الجماعة. إما أن تقدر كلمة جمع وهي مذكر مع المذكر، وإما أن تقدر كلمة جماعة وهي مؤنث مع المؤنث، هكذا. هذه الحالة الثالثة. جاء سؤال في الحالة الأولى. لا بأس. عفوا. ما نجح إلا فاطمة. نقول فقط في الناقص. إذا كان ناقص منفي. لا. الناقص دائما منفي. نعم التام. سيكون بدل أو مستثنى. لكن لا نستطيع إذا كان المستثنى مؤنث سنأتي بالفعل بالمؤنث أيضا، ليس بلازم إلا بحسب المستثنى منه، لأن المستثنى موجود هناك بحسبه. إذا قلنا جاءت النساء إلا، هذا ما أنا قلت بحسبه. نعم بحسب المستثنى منه. هذه القاعدة الأخيرة خاصة بالناقص طبعا. خلاص. طبعا لو قلت مثلا ما نجح طالب إلا فاطمة تقول نجح، لأن الفاعل طالب. وإذا قلت ما نجحت طالبة إلا فاطمة تقول نجحت، لأن الفاعل فاطمة. لكن هذا إذا لم يكن هناك مستثنى منه. تمام. المسألة الرابعة التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، قالوا إذا كان الفاعل مؤنثا والفعل نعمة أو بيسة يجوز التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مؤنثا والفعل هو نعمة أو بيسة. يعني إذا كان الفعل هو نعمة أو بيسة فقط تحديدا، وكان الفاعل مؤنثا جاز تذكير الفعل وتأنيثه. فتقول نعم المرأة فاطمة، أو تقول نعمة المرأة فاطمة، تقول بئست المرأة هند، أو بئس المرأة هند. لكن هذا الحكم خاص بنعمة و... لكن بشرط أن يكون الفاعل مؤنثا. لكن إذا كان الفاعل مذكرا كمثل نعم الرجل أو بئس الرجل وجب التذكير. وجب ماذا؟ تذكير. فنقول الحالة الرابعة التي يجوز فيها التذكير والتأنيث أن يكون الفاعل مؤنثا واقعا بعد نعمة أو تحديد. وهل تذكر السبب؟ هناك سبب. قال ابن مالك رحمه الله: والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. سأخبرك بالمعنى. قوله والحذف في نعم الفتاة يقصد حذف التاء، نعم الفتاة حذف التاء التاني. قال والحذف في نعم الفتاة استحسن، أي وجدوه جيدا حسنا، مع أن الأصل التأنيث، الأصل أن أقول نعمة الفتاة، لكن قالوا وجدوا الحذف حذف التاء حسنا أيضا مقبولا. لماذا؟ قال لأن قصد الجنس فيه بين. ما المقصود بقصد الجنس؟ قالوا ال في قولنا نعم المرأة أو نعم الفتاة هي لاستغراق أفراد ماذا؟ الجنس. تذكرون؟ كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، أي كله. فقالوا هذا الأسلوب أيضا بهذا المعنى. قولك نعم المرأة هند، كأنك طبعا نعمة بمعنى أمدح، وبئس بمعنى أذم. فإذا قلت نعم المرأة فكأنك تقول أمدح المرأة، وإذا قلت بئس المرأة فكأنك تقول أذم المرأة. فقالوا الألف واللام في قولنا المرأة أو الفتاة لاستغراق أفراد الجنس. فإذا قلت نعم المرأة هند فكأنك تقول أمدح كل امرأة، ثم قلت بعد ذلك هند، فكأن هند هي بمنزلة كل ماذا؟ كل امرأة. هذا من باب استغراق الصفات، كأننا نقول هند للمرأة، أي هند هذه هي المرأة بحق لا امرأة غيرها. أو كأنك تقول أمدح كل امرأة، فمدحت كل النساء ومنهن هند، ثم قلت بعد ذلك هند، فكأنك مدحت هندا مرتين، مرة في العموم ومرة على سبيل الاختصاص. فإذا قالوا الألف واللام للجنس، فكأنك تقول نعم جنس المرأة. وكلمة جنس مؤنث أم مذكر؟ مذكر. فلهذا استحسنوا التذكير، يعني له تقدير، كما أن حضرت الرجال له ماذا؟ هكذا جمع، وهنا جنس. نعمة المرأة هند، أي نعمة جنس المرأة هند، نعمة هذا الجنس. واضح هذا كلام؟ ولكن مع المذكر لا تستطيع. مع ماذا؟ مع المذكر. مع المذكر لأنه جنس. الأصل موافق، هذا موافق. إذا قلت نعمة الرجل لا يجوز أن تؤنث هنا، لا يوجد تقدير مناسب. لكن هنا مع التأنيث، مع الفاعل المؤنث، هناك تقدير مناسب. نعم جنس المرأة، تمدح هذا الجنس الذي منه هذه المرأة. واضح؟ لذلك قال والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين، لأن إرادة الجنس واضحة ظاهرة. طيب، هذه أربع حالات يجوز فيها التذكير والتأنيث، وعرفنا قبلها حالتين يجب فيهما التأنيث، فعرفنا متى يجب التأنيث ومتى يجوز. فماذا يبقى؟ متى يمتنع؟ أحسنت، يعني متى يجب التذكير. متى يجب التذكير؟ في غير ما سبق. إذا كانت هناك مسألة لا تدخل فيما سبق وجب فيها التذكير، كقولنا نجح زيد هنا يجب أن نذكر. نعم. لأن زيدا ليس مؤنثا حقيقيا ولا مؤنثا مجازيا فيجب التأنيث، وليس مؤنثا حقيقيا مفصولا وليس مؤنثا مجازيا، أنت معي؟ وليس جمع تكسير وليس فاعلا لنعم أو، فلا يدخل فيما سبق، وليس ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث، وهذه الثانية في وجوب التأنيث، فلذلك يجب التذكير، يجب أن تقول نجح زيد، فإن قلت نجحت كان خطأ، خطأ بينا. طيب بقي مسألة، لقد ذكرت حكم الفعل مع جمع التكسير ولم تذكر حكم الفعل مع جمع المذكر السالم أو مع جمع المؤنث السالم أو مع المثنى، يعني هذه الأمثلة كلها إما مفرد وإما جمع تكسير، أليس كذلك؟ ما الحكم إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم كحضر المدرس، أو كان جمع مؤنث كحضرت المدرسات، أو كان مثنى كحضر المدرسان أو حضرت المدرستان، ما حكم الفعل مع هذه الثلاثة؟ قالوا حكم الفعل معها كحكمه مع مفردها، حكم الفعل معها كحكمه مع مفردها، فإذا كان الحكم مع المفرد وجوب التأنيث وجب معها التأنيث، وإذا كان الجواز فالجواز، وإذا كان وجوب التذكير وجب التذكير. فمثلا إذا قيل حضرت المرأة هنا يجب التأنيث، لأنك إذا قلت المرأة قلت حضرت، لأنه مؤنث حقيقي لم يفصل، صحيح؟ أو حضرت الطالبات نفس الحكم يجب التأنيث. وإذا قلت ما حضر إلا، وجب أن تقول ما حضر إلا المرأتان بالتذكير على قول الجمهور، واضح؟ وإذا قلت حضر اليوم المرأتان جاز التذكير لوجود الفصل، أو حضر اليوم الطالبات، وإذا قلت حضر المدرسون وجب التذكير، لأنك لو قلت المدرس لقلت حضر المدرس، صحيح ولا؟ فلذلك قالوا يحكم لهذه الثلاثة بحكم مفردها بالضبط، واضح الكلام؟ مفهوم؟ جميل. طيب لنفتح الكتاب، لنفتح الكتاب، قال في الصفحة 47 بعد 100، قال في 47 بعد 100، ومنها أي من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع. انتبه، مسألة التأنيث ليست مقصورة على الفعل الماضي بل يدخل فيها المضارع أيضا، تأنيث الماضي يكون بتاء في آخره، أقول حضرت فاطمة، وتأنيث المضارع يكون بتاء المضارعة في أوله، أقول تحضر فاطمة. فإذا قيل مثلا حضر اليوم فاطمة، حضر اليوم فاطمة جاز التذكير ويجوز أيضا مع المضارع يحضر اليوم فاطمة أو تحضر اليوم فاطمة. فقال ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند وتقوم هند. انتبه، هناك أشياء ناقصة، هو لم يذكر كل شيء. أنتم معي ونحن نزيد هذه الأشياء، يعني ذكر حالة واحدة. تمام. قال ويجوز ترك التاء، يعني جواز التذكير، وإذا كان الفاعل مجازي التأنيث نحو طلع الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، وما كان صلاتهم في غير القرآن كانت صلاتهم. طيب هذا جواز التأنيث، ذكر يعني حالة واحدة هنا وذكر بعد قليل حالة أخرى. تمام. فلذلك نحن نكمل، يعني نزيد هذه الأشياء. قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد. ما جمع التصحيح؟ الجمع السالم لمذكر أو يسمى جمع التصحيح، كما يقال الجمع السالم لأن المفرد يصح ولا يتغير، يسلم يعني لا يتغير. وأما جمع التكسير فالمفرد فيه يتغير، صحيح أم لا؟ جمع التكسير سمي تكسيرا لأن المفرد يتغير. وأما جمع التصحيح فهو الجمع السالم لمذكر أو مؤنث، ويسمى جمع التصحيح لأن المفرد لا يصيبه تغيير، صحيح يعني لا يتغير، كما يقال سالم. تمام. قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث. ما حكم المجازي التأنيث؟ يجوز معه التذكير والتأنيث، جمع التكسير كذلك. فذكر حالتين فقط من الحالات الأربع. تمام. قال وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. جميل. هذه مسألة من المسائل. هناك أيضا مسألة أخرى وهي التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول، فقد يتقدم الفاعل على المفعول وقد يتقدم المفعول على الفاعل وجوبا أو جوازا، فلنصور حتى نبين. مسألة الترتيب بين الفاعل والمفعول، هذه مسألة تتعلق بالفاعل ونحن نتكلم على أحكام الفاعل، فهي من مسائل الفاعل، من مسائل الفاعل الترتيب بينه وبين المفعول به. لا يخفى علينا أن الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول، هذا هو الأصل، ولكن قد يخرج الكلام على هذا الأصل. نعم، الأصل أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول، كما قال تعالى وورث سليمان داود، وقال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، ولكن قد يأتي الكلام على خلاف الأصل، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ولم يأتي على الأصل فلم يقل وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فقد يأتي الكلام على خلاف الأصل، كما قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يجاء بخلاف، فيأتي المفعول متصلا أي بعد الفعل، ويأتي الفاعل منفصلا أي متأخرا. ولهذا فهناك ثلاث حالات: تقديم الفاعل وجوبا، وتقديم المفعول وجوبا، وجواز التقديم والتأخير. أحيانا يتقدم الفاعل وجوبا، لا بد أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول، وأحيانا يتقدم المفعول وجوبا كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا تقدم المفعول وجوبا كما سبق. وقد يجوز التقديم والتأخير كما في قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، فإنه أقيل في غير القرآن ولقد جاء النذر آل فرعون لجاز، ولكن في الآية جاء المفعول متقدما على الفعل. فهذه ثلاث حالات، وكل حالة فيها تفصيل. فتقديم الفاعل وجوبا في ثلاث حالات، وتقديم المفعول وجوبا في ثلاث حالات، وأما جواز التقديم والتأخير ففي غير هذه الحالات، وهذا نعرفه غدا إن شاء الله تعالى. فأراكم غدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله ندرس. Thank you.